وهو الذي في السماء ربكم وأبائكم بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اشفع عنا Thank you.